المعنى النوع الثالث من انواع التوحيد هو توحيد الله، توحيد الله عز وجل الها لا اله الا هو ولا شريك له في الوهيته. زي ما كان توحيد الربوبيه توحيد اعتقادي علمي خبري، هو يعني هو توحيد اسماء الصفات. توحيد فتوحيد الالهيه هو توحيد عملي طلبي من فعل العبد. لذلك توحيد الربوبيه توحيد الرب بافعال الرب، نقول ربنا هو الذي يخلق ويرزق ويحيي. توحيد الالهيه وتوحيد الله عز وجل بافعاله هو سبحانه، بافعال العباد. توحيد الالهيه وتوحيد الرب عز وجل بافعال العبد. يعني ايه افعال العبد؟ العبد يصلي ويصوم ويزكي ويركع ويسجد ويخاف ويرجو. فاذا وجه هذه العبادات لله وحده لا شريك له فهذا هو توحيد الالوهيه. نعني بتوحيد الالوهيه توجه العبد لكل عبادته وافعاله الظاهره والباطنه لله وحده، والكفر بكل ما يعبد من دونه من الطواغيت. يعني ما يتوجهش لغير الله بشيء من ذلك، ويعتقد اعتقاد جازم ان اي حد يتوجه لغير الله بشيء من العباده يبقى عبد غير الله، يبقى باطل، يبقى لا يستحق هذا الغير ان يعبد، يبقى اشرك بالله، فيرفض ذلك، يكرهه ويبغضه ويرد هذا الشرك بالله عز وجل. هذا معنى الكفر بالطاغوت، بمعنى انه يكره هذا الطاغوت، يكره من يعبد من دون الله ومن يعبده، ويبطل ذلك، يعتقد انه عباده باطله، لا معبود بحق الا الله، بمعنى ده فيها نفي وفيها اثبات. فالاله هو المعبود المطاع والذي تميل اليه القلوب وتشتاق اليه. الذي معاني الاله انه المعبود وانه المطاع وانه الذي تميل اليه القلوب. وهناك معنى اخر معاني الاله وهو الذي تحار فيه العقول، والله وحده هو الذي له هذه المعاني بحق، بمعنى ان الله وحده هو المعبود بحق، وهو الذي تميل اليه القلوب حقا. لو القلوب فتحت ان تميل الى الله سبحانه وتعالى، لو مالت لغيره فانها تشقى اعظم الشقاء، لو توجهت الى غير الله لا شقت اعظم الشقاء. فالانسان حاجه ضروريه الى التعبد لله، كما انه محتاج الى الطعام والشراب، اي محتاج الى من يعطيه الطعام والشراب، محتاج الى الله ربا، فهو محتاج الى الله عز وجل الها، محتاج الى ان يتوجه بالركوع والسجود والحب والخوف والرجاء لله سبحانه وتعالى. فده معنى الذي تميل اليه القلوب وتشتاق اليه القلوب. يقال وليها الفصيل الى امه، اي مال اليها واشتاق اليها. فالقلب فيه حاجه ضروريه الى ان يتوجه لله، لو وجه لغيره يشقى اعظم الشقاء. شقاء الدنيا، الموت في الدنيا وفي الاخره، سببه ان القلوب وجهت الى حب غير الله والخضوع لغير الله. حب الحب لفعل مين ده هنا؟ فعل العبد. والخضوع لفعل مين؟ فعل العبد. ولذلك بنقول ان ده توحيد الرب عز وجل بافعال العباد. توحيد الالوهيه توحيد الله بافعال العباد، انهم يحبونه وحده، او يحبون من امر عز وجل بحبه، وهكذا. قضيه الكفر بالطاغوت يعني ايه؟ قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى. دي كلمه لا اله الا الله، من الذي يستمسك بها؟ يبقى لابد من ان يكفر بالله، يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. توفيق الله. يكفر بالطاغوت، يكفر بكل من يعبد من دون الله. والطاغوت يعني يشمل كل من عبد من دون الله وهو راض، سواء كان سمي ذلك ابدا ام لا. ذلك الشيطان راس الطواغيت، لانه يعبد من دون الله، لانه يطاع في الكفر بالله، فهذا راس الطواغيت كلها، ولانه الذي يدعو الى عباده غير الله وعباده نفسه، فلذلك صار طاغوتا. والحاكم غير ما انزل الله طاغوت، لانه يدعو الى التزام اوامره دون اوامر الله وشرع الله، فمن يتحاكم اليه فقد عبده من دون الله. وكذا الذي يبدل شرع الله، هو ايه الفرق؟ الحاكم والمبدل ايه الفرق؟ الحاكم غير ما انزل الله اشمل، بمعنى ان هو بيحكم بما يراه هو، زي اصحاب القوانين الوضعيه بيخترعوا قوانين عندهم. اما الاحبار والرهبان فبيروا لانفسهم حق التعديل. يعني على سبيل المثال الاحبار والرهبان احلوا للنصارى الخنزير، نسبوا الكلام ده الى الايه؟ الى رغبات انفسهم ولا الى الدين؟ نسبوا الى الدين، نسبوا الكلام ده ان ده هو دين النصرانيه والعياذ بالله. لكن الجداد بقى بيقولوا ايه؟ الجداد بيقولوا ان احنا احرار نشرع اللي هم كل التشريعات من عندهم هم، فالاثنين دول داخلين في قسم واحد، لكن لاجل انتشارهم كتير ضمن المنتسبين للدين وضمن اللي بره الدين خالص فقسمهم العلماء قسمين. والساحر طاغوت، لان الساحر بيزعم انه بيضر وينفع وانه بيقلب القلوب وانه بيخلي فلان يحب فلانة وفلانة تحب فلان، وانه هو بيخلي انه بيزعم احيانا الخلق يقول انا هعمل من المنديل ده حمامة وهخلي البني ادم ده اقطعه حتت واموته وبعدين احييه تاني، بيهيئ للناس ذلك افعال الرب عز وجل اللي بيدعيها لنفسه، وذلك ده طغى في ذلك. فاللي يصدقوا على كده ويتبعه يبقى عبده من دون الله، توجه اليه بهذا الامر والعياذ بالله. وكذا الكاهن الذي يدعي معرفة الغيب، لما واحد يروح يستخبره عن الغيب يبقى انت صدقته واتبعته فيما نسب لنفسه من صفة الرب عز وجل، وهو انه الذي يعلم الغيب سبحانه وتعالى، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو. قال تعالى قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، الصلاة والنسك والذبح او العبادات عموما، ومحياي ومماتي يبقى حياتي كلها تكون لله، وموتي ايضا هو امر لله عز وجل، وانا اموت على ما يأمرني الله به، اموت مسلما كما امرنا الله فلا تموتن الا وانتم مسلمون لا شريك له، وبذلك امرت ان افعل وانا اول المسلمين. هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، انه امر ان يقول ذلك، امر ان يكون اول مسلمين من هذه الامة. ودي واضح جدا انها عبادات الانسان نفسه، الصلاة والنسك والذبح وان يحيى الانسان بالشرع وان يموت على دين الله، كلها افعال الانسان التي يتوجه بها الى الله، مش ان هو يموت لمصر ويعيش لمصر ونحو ذلك. ما لما يعيش لمصر ويموت لمصر يبقى يبقى ماذا؟ يبقى لله عز وجل، نعوذ بالله. لا، الانسان يعيش لله ويموت لله سبحانه وتعالى، ليس انه يعيش لقطعة ارض مخلوقة ده هو بيدوس عليها، ده هو هي لا تملي لا تعقل شيئا، لا قطعة ارض العلاقة بيننا وبينها زي اي انسان كتولد في اي حتة تانية واختار الارض اللي تولد عليها، مما مربوبة لله عز وجل، مخلوقة مسخرة تسير بنا كما امر الله، او ما انا اقول ده انا دمي وروحي عشانها، دمك وروحك عشان دين ربنا سبحانه وتعالى، فلابد ان تتوجه لله عز وجل. ما ده هو الرسول صلى الله عليه وسلم بيحب مكة احب بلاد الله اليه ليه؟ عشان هي احب بلاد الله اليه الى الله، ولذلك احنا فرض علينا نحب مكة اكثر من مصر ونحب المدينة اكثر من مصر، وده فعلا فطرة الانسان والله، يعني كل المسلمين بيحبوا ان هم بيحبوا مكة اكثر من بلادهم، ويتمنى انه يروح هناك ويبقى مش عايز يروح من هناك وعايز يبص للكعبة كده على طول ومش عايز ينصرف، ويبقى امل الناس ان هم امال بيتاجروا في الحج والعمرة تجرة ظالمة كده ليه؟ عشان يعني عارفين الناس بيحبوا ايه؟ يروحوا هناك ويدفعوا كل اموال اعمال عندهم استعداد يسلكوا اوطانهم ويروحوا الى ما هو احب اليهم من الامن الاوطان، مش عشان هو كان مكي صلى الله عليه وسلم، لا ده كان هو ايه؟ لاجل انها احب بلاد الله الى الله سبحانه وتعالى. الشرك الاكبر الذي لا يغفره الله زي ما بينا، شرك في الاسماء والصفات وشرك في الربوبية، ايضا شرك في الالهية، زي ما قلنا ان من الشرك الاكبر في الاسماء والصفات ان يعتقد ندا لله في اسمائه وصفاته، فالشرك الربوبية ان يعتقد ندا لله في ربوبيته خالق او مالك او مشرع، فاذا اعتقد الها مع الله صرف العبادة لغير الله فهذا هو الشرك الاكبر. فده الشرك الاكبر في قضية توحيد الالوهية، ان يصرف العبادة لغير الله، اي عبادة من عبادات غير الله، ده من ملك مقرب نبي مرسل ولي صالح فضلا عما دون ذلك من الاحجار والاشجار والقبور ولو على سبيل التوسل الى الله. ذاك الكفار يقولون ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. فمظاهر الشرك في الالوهية كثيرة، منها دعاء غير الله، قال تعالى ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون.